تجري من تحتها الأنهار. خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل فقط. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. خلاد على الوجه السابق بالغنة. على هذا الوجه على سكت المد المتصل يتعين النقل في الأنهار كما قال الناظم بإضجاعها أو سكت كلمة أو اسألوا لحمزة وسطا بالزوائد سهلة. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الأزرق بالإدغام والإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الأصبهاني بالإدغام وتوسط المتصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حمزة بالسكت على المد المتصل. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. دليل الإدغام بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والظاء تنعجم. الشاهد هنا إدغام الدال في الضاد. حكم شفى لفظا أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وهشام. دليل إدغام الأصبهاني والأزرق وورش الظاء والضاد ملك يبقى الشاهد الضاد. دليل ابن زكوان والضاد والظاء الزال فيها وافقت ماض. ماض هنا اللي هو ابن زكوان. لاحظ أن كلمتين بعد ذلك ليس فيهما إدغام لأحد.